إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا في سهرة جديدة من سهرات أيامنا الحلوة. أصدقائي المستمعين، سعيدة جدا الليلة تكون معانا على هواء إذاعة البرنامج العام الكاتبة الصحفية نادية عبد الحليم، رئيس قسم المرأة والطفل بالأهرام المسائي. أهلا وسهلا. أهلا بك يا أستاذة منى. أهلا وسهلا. كاتبة الصحفية الأستاذة نادية عبد الحليم، حسأل حضرتك وأنا أعلم جيدا حضرتك من محافظة الأسكندرية، في البداية ما معنى أن ينشأ طفل صغير أو طفلة صغيرة بجوار شاطئ البحر في محافظة اسكندرية؟ يعني الاختلاف، يعني ان هو في الحياة بيطلع طفل مختلف، ثم شخصية مختلفة وإنسان مختلف لما بيكبر برضه، لأن اسكندرية يعني ثراء ثقافي وحضاري كبير جدا جدا. اسكندرية طبعا يعني البحر، يعني خيال و يعني لا حدود للتفكير. بتبص للبحر وتتأمل كل هذه الروعة، وبعدين لو غيرنا اتجاه وشنا كده وبصينا الناحية التانية اللي في الاتجاه العكسي، بنشوف البناء والعمارة اللي هي ليها طابع مختلف برضو عن أي مدينة. صحيح. في الحقيقة بيكون مزج ما بين ما هو شرق وما هو غرب. العمارة الأوروبية الجميلة بالطراز المعماري الجميل، وبرضو في عمارات طبعا لها طابع عربي، أو العمارة اللي هي لها طابع العمارة الإسلامية. هذا المزج بيأثر بشكل كبير جدا جدا في الطفل ده، حتى وهو لسه مش فاهم هو بيشوف ايه او بيعرف ايه، لكن العين بتتثقف، العين بتتغذى، وبيكون له تأثير كبير جدا على شخصيته. ما شفتش حد من اسكندرية وسط الناس اللي عرفهم مثلا احادي التفكير. بحس ان انتوا عندكم كمية تسامح ورؤية للآخر وتفكير كده زي ما بيقولوا عليه كوزموبوليتان. ده حقيقي، لان اسكندريه طبعا عارفين انها متعدده الجنسيات، وكانت بتعيش فيها جاليات مختلفه وكتيره جدا. يمكن انا ما عصرتهاش قوي، لكن طبعا كنت بشوف ناس كبار في السن بنتعامل معاهم يوميا، المخبز في منطقه الابراهيميه كانت مليانه ايطاليين ويونانيين، محطه الرمل طبعا الباعه نفسهم، ممكن احيانا الجيران، كان لينا جيران طبعا مش مصريين. عايز اقولك كمان يمكن علاقه النسب، لان كان ليا قرايب متزوجين من يونانيات او ايطاليات. كل ده بيوسع جدا جدا الأفق. يعني أنا في واقعة كمان أفتكرها وأنا طفلة صغيرة، الفيلا اللي كنت مقيمة فيها مع أسرتي، في يوم من الأيام لقينا حد كده بيضرب جرس. إحنا كان في تحت الباب، يعني في عند بوابة الفيلا تحت في جرس بيضربوا اللي جاي، علشان زي انتركام يعني باللي موجود دلوقتي يعني. فبصينا لقينا شاب أجنبي جاي ومعاه شابة برضو، عرفنا بعد كده أنهم زوجين، وأنهم هم أولاد يعني الراجل اللي هو كان موجود الإيطالي ده كان ساكن في الفيلا اللي احنا فيها، يعني اصحابها اصحاب الفيلا دي كانوا ايطاليين، وهو عاش طفولته في الفيلا دي وهو صغير، واسرته بابا توفى، فهو كان جاي زياره لاسكندريه، فاصر انه يجي للمكان اللي نشا فيه ويشوفه. فالمهم حكى لنا الحكايه دي بسرعه، واستاذنا انه بس يتجول في الجنينه ويشوف المكان. هنا كنت بلعب، وهنا كنت بركب العجله، وهنا ذكرياته بالظبط. فطبعا رحبنا بيه جدا، وبعدها بشويه قال لنا طب انا ممكن اطلع بقى اتفرج فوق، يعني لما بقى يعني حصل ما بيننا حوار وكلام كتير. قلنا له طبعا اتفضل. فطلع فوق وحصل بقى كلام كتير قوي عن ذكرياته في اسكندريه، وكان يوم ممتع لنا احنا كمان. الله. وبعدين طلب مننا في الاخر، يعني زوجته شافت كان عندنا انشيكات وحاجات كده، قطع نحتيه منها حاجات ليها طابع مصري جدا جدا، فقالت لنا انا عايزه اعرف ده بيتباع فين، يعني انا عايزه اقتني حاجه زي كده. ففي الحقيقه احنا اديناها، ماما قررت انها تديها هديه تمثال كده له طابع مصري جدا، ورغم ان كنا عارفين قد ايه هو غالي على ماما جدا، كنا طبعا عارفين ده، لان بتفضل تقول لنا لا خلي بالكم هو ما اوعى يتكسر وما فيش لعب هنا، لكن بالنسبه لها كان اغلى من التمثال ده، وقيمته بالنسبه لها انها تعمل تواصل مع الاخر اكيد، وانها توصل الثقافه المصريه للاخر. صحيح. فكل الحاجات دي بتاثر جدا في الطفل السكندري، يعني زي ما انا مريت بتجربه زي كده، كتير قوي اطفال مروا بتجارب مشابهه من التواصل مع الاخر ومع الثقافات الاخرى والجنسيات الاخرى. صح. وده اثر عليا حتى في الموضوعات الصحفيه اللي انا بتناولها لحد دلوقتي. بيبان في شغل حضرتك يا استاذه ناديه. انا عايزه برضو اقول لحضرتك الموقف الانساني اللي انت حكيتيه لنا دلوقتي، زياره الطلاينة ليكو، برضو ده هيخليني اسالك، الاسكندرانيه كناس عايشين في مدينه ساحليه، مدينه مصيف، واحنا هو دلوقتي في شهر الصيف، بحس ان هم مضيافين، متعودين ان في ناس ضيوف تحل عليهم في بلدهم. احنا مثلا هنا في القاهره مش حاسين بده. ده حقيقي فعلا. يعني متعودين دايما ان لازم شهور الصيف دي عندنا ضيوف دائمين من اهل القاهره وكل المحافظات، انهم يجوا ينورونا في اسكندريه. وتعودنا دايما على كونسبت او يعني المفهوم بتاع الاستضافه، يعني ان احنا لا يعني لازم باستمرار يكون في ضيف نرحب بيه ونحسن ضيافته. كتير قوي على الشاطئ كنا بنقابل من محافظات مختلفه، وبيبقى في صداقات ما بيننا وما بين ناس من محافظات مختلفه. تعودنا بقى على اختلاف اللهجات واختلاف الاكلات حتى، واحنا نكلمهم عننا، وكل ده طبعا له تاثير كبير جدا جدا على الشخصيه. استاذة نادية عبد الحليم، لو اتكلمنا وحضرتك دلوقتي صحفيه مرموقه، تعالي نرجع شويه ونتكلم عن قيم الاسره. القيم اللي كانت سلاح في ايدين كل افراد الاسره وهم خارجين براها من الصغر. طبعا كان من اهم القيم اللي بنتعامل بيها هي الاحترام، يعني لازم نحترم الكبير بجد، لازم نحترم حتى اللي في سننا له كامل الاحترام حتى لو كان مختلف عننا. فكره ان الشخص ده مختلف عننا دي كانت يعني عايزه اقول لك بتترسخ عندنا في الاسره بشكل كبير جدا جدا. ان ممكن نختلف في حاجات كتير قوي قوي، في الشكل، في المستوى الاجتماعي، المستوى الثقافي التعليمي، في الديانه، في الجنسيه نفسها. بالنسبه لنا احنا بقى شكل جنسيات مختلفه عايشه في اسكندريه، لكن بيبقى الاحترام ده شيء مقدس حقيقي فعلا. طبعا من القيم برضو اللي كانت مهمه جدا الانتماء. كان في اهتمام كبير جدا جدا بغرس الانتماء جوانا، ان مصر دي حاجه يعني وطن يعني نفخر فعلا بيه. ما فيش حاجة اسمها ان اسافر دولة اجنبية او اشوف او اقرأ او اشوف في التلفزيون برنامج عن دولة اجنبية واقول ايه ده، دي اجمل من مصر. لا ده مش مسموح خالص. لا يا حبيبي تعالى هنا، ايه اللي احسن من مصر دي؟ ما تقولش كده خالص. لا انت يعني بتعتقد ان هي ممكن اجمل لمجرد ان في حاجة عجبتك في الدولة الاجنبية دي او في المدينة دي، لكن لا مصر دي حاجة عظيمة جدا، دي هي التاريخ، هي الحضارة، هي الأصل. إذا كانت الدولة دي أحسن مننا في حاجة أو تقدمت في حاجة، بس بلدك دي يعني فعلا حاجة عظيمة، فعلا مفيش نقاش. فدي كانت من أهم الحاجات برضو والقيم الجميلة اللي تربينا عليها وإحنا صغيرين. ومن مرحلة الطفولة اللي داخل الأسرة هنخرج لمحطة أوسع ومجتمع أكبر وعالم أكبر، المدرسة. المدرسة مش بفتكر مقرر دراسي قد ما بفتكر المدرس اللي ساب بصمة على شخصيتك. تفتكري معانا مين؟ هي أنا كان في أكتر من مدرس أو مدرسة. إذا كان في ابتدائي كانت في ميس اسمها ميس نعمة، كانت مدرسة اللغة العربية، كانت بتشجعني جدا جدا، كانت شايفة ان انا بكتب موضوعات تعبير كويسة، فكانت دايما تقولي انا لو اقدر اديكي يعني فول مارك والدرجة النهائية هديهالك لانك تستحقيها، لكن خلينا يعني مفيش حد ممكن ياخد الدرجة النهائية في الكتابة وفي في التعبير يعني، فبديكي 9 أو 9.5 وأنا زعلانة، لكن يعني فطبعا الكلمات دي لطفلة صغيرة كانت ليها مردود جميل جدا، وكان بيشجعني على إني أقرأ علشان أثبت لها إن أنا قد يعني قد يعني عند حسن ظنها يعني. لا وبعدين ده بيرجعنا لحتة اكتشاف موهبة من بدري. ما هي فعلا كانت بتقولي دايما إنش ممكن تبقي كاتبة أو يعني صحفية ليكي يعني اسم وكتابتك مختلفة، وبتبين انك انت عندك كمان مش بس اسلوب كتابتك كويس، لا في تفكير، في افكار بتقوليها حلوة. ده كان بيشجعني جدا جدا وما اقدرش انساها ابدا ابدا وانسى كلامها ليا، وكان من فعلا بدايات اللي خلتني عارفة زي ما بيقولوا ان حد يكتشف نفسه او ان هو كمان بيديك الثقة بالنفس. بيلاقي الطريق بدري دي نعمة على فكرة. الطريق بدري دي من اهم الحاجات على الاطلاق، ان الواحد يعرف طريقه بدري ويعرف هو عايز ايه بدري. بالضبط. لو قلنا تفتكري معانا في المدرسة تحية العلم، تفتكري نشيد الصباح، تفتكري الإذاعة المدرسية؟ طبعاً دي من الحاجات الجميلة اللي كنا بنبقى حريصين إن إحنا لازم نروح بدري قوي عشان نلحقها بدري، كأنه مثلاً فيلم في التلفزيون أو بلغة يعني إن إحنا يعني زي الشباب دلوقتي اللي هو عايز يشوف حاجة من أولها، إحنا كنا عايزين نحضر الحاجات الجميلة دي من أولها. بالضبط. كانت مهمة جداً جداً بالنسبة لنا. وأنا بتكلم مع صحفية كبيرة ومهنتها هي القلم دلوقتي، يا أستاذة نادية لو سألتك وقلتلك كملي الجملة دي، الكتابة فعل ضد إيه ومع إيه؟ يا كتابة فعل ضد حاجات كتيرة جدا، ضد التخلف، ضد الجهل، ضد الإرهاب، ضد التشدد، ضد ضيق الأفق، وهي مع الأفكار الجديدة، مع الخروج عن المألوف، مع التخلص من أي إرث اجتماعي أو ثقافي خاطئ، هي مع إنها تنهض بالمجتمع، تنهض بالفكر، تنهض بالشباب، هي معها حاجات كتير جدا جدا. لو فعلا الكتابة كانت لصالح المجتمع، هي مع حتى يعني تطوير المجتمع حتى من النواحي اللي هي بعيدة عن يعني شكليا بعيدة عن الوجدان، يعني زي الصناعة، زي التنمية المستدامة. يعني فعلا الكتابة وسيلة ساحرة للتغيير وناعمة لكن قوية جدا جدا جدا. الأستاذة نادية عبد الحليم أكيد كنت متفوقي الثانوية العامة، ده اللي تخليكي تدخلي كلية الإعلام جامعة القاهرة. قوليلي بقى كلية الإعلام والجامعة وقبة الجامعة. طبعا من أجمل أيام عمري. على فكرة احنا في هذه الأيام يعني يبدأ حلم الجامعة عند كل أولادنا اللي خلصوا الثانوية العامة. عايزة أقول إن الكلام اللي قلتيه ده مهم جدا جدا، إن حلم الكلية والمستقبل بالنسبة لطالب الثانوية العامة. يعني نصيحة أنا بقولها لأي حد، ادخل الكلية اللي أنت بتحبها، المجال اللي أنت شايفه هتنجح فيه. ما تتقيدش إطلاقا بلا دي عشان كلية قمة، لا ده علشان أبقى طبيب أو مهندس أو صحفي أو لا، يعني اختار المجال اللي أنت حابه فعلا. يعني أنا فكرة كويس جدا إن أنا من وأنا طفلة كنت عايزة أكون صحفية وعايزة أدخل كلية الإعلام. طبعا واجهت بانتقاد شديد حتى في المدرسة الثانوية، كنت متفوقة جدا في المواد العلمية. أنا كنت قررت إن أدخل أدبي، وقررت أدخل أدبي علشان أجبر حتى نفسي على إني ما أضعفش، ولما أجيب مجموعة عالية في الثانوية العامة أدخل طب مثلا أو صيدلة أو حاجة، لأن أنا كنت شايفة نفسي جدا في كلية الإعلام. وكانت في مشكلة طبعا إن كلية الإعلام في القاهرة كانت الوحيدة في مصر، وأنا في اسكندرية، فكنت عارفة إن أنا هأواجه برضو يعني بشوية مقاومة في الأسرة كده يعني. فقررت من الأول إن أنا أدخل أدبي علشان لا، هي كلية الإعلام يعني، ما حتى لو جبت مجموعة عالية هي كلية الإعلام. فبالفعل لما جبت مجموعة كلية الإعلام في الثانوية العامة، طبعا كانت في شوية معارضة كده حتى من صديقاتي وبتاع، إن هتروحي وهتتغربي في القاهرة، طب ما تدخلي هنا كلية وخلاص وتبقي ده جنب يعني قريب من البيت برضو وبتاع وكده. فأنا كنت مصرة على إني أدخل الكلية اللي أنا حباها وشايفة نفسي إنها هي حياتي فعلا، هي الدنيا اللي أنا بأمل إني أدخلها بقى خلاص. فهو ده اللي أنا بقوله لأي حد، ما ابعد عن نفسك أي أفكار مسبقة، ابعد أي آراء، طبعا ما احترمنا لكل الآراء المحيطة بينا وبنسمع لها وكل حاجة، لكن في النهاية أنت بتفكر فيها لكن بتنفذ اللي شايفه لمصلحتك والمناسب ليك والقدراتك والمهاراتك. صحيح، مفيش حاجة اسمها نستخسر المجموعة. لا، هو مين اللي جاب المجموعة؟ مش هو الشخص ده فيقدر لما بيكون بيحب حاجة وبيحلم حلم معين يتميز برضو فيه؟ بالظبط، هو ده اللي لازم طالب الثانوية العامة يعمله. مش لازم أبدا أي حد يزعل برضو في المقابل أو من الجانب الآخر إنه لو ما جابش مجموع الكلية اللي هو عايز يدخلها. فعلا برضو دي مش نهاية العالم يعني، حتى في الصحافة في كتير قوي ما جابوش مجموع كلية الإعلام، لكن ممكن يكونوا أكثر نجاحا وتميزا من بعض خريجي كلية الإعلام. مفيش قوالب ثابتة، ممكن أنت مجالك يتغير برضو في المقابل، مفيش ثوابت في الموضوع ده. هو أجمل شيء هي الشخصية الناجحة. يعني لو حلم مثلا دخول كلية وما قدرش يحققه، خلاص يكون ناجح في البلاطة اللي هو واقف عليها دي. بالظبط، وينمي قدراته في المجال ده، ويقرأ كتير ويطلع كتير، كل ده هيعمل منه حتى لو كان هو يعني مكون نفسه بتكوين معين عشان يدخل كلية معينة ومنفاش، هيقدر انه يعيد بناء نفسه تاني. تمام. ده مش مستحيل اطلاقا. استاذة نادية، طيب دخلتي بقى كلية الاعلام وكان ايامها هي كلية الاعلام الوحيدة في الجمهورية، يا ترى دي كانت ميزة ولا عيب؟ لا، الحقيقة انا بشوف انها ميزة، يمكن هو عيبها الوحيد في الحقيقة ان ما كانش فيه كلية منها في اسكندرية بحيث اني اكون جنب اسرتي. وكان سبب طبعا لي يعني شوية كده ان لا هتبقى صعبة عليكي بعيدة والكلام ده كله، لكن الميزة اللي فيها انها ضمت، وده انا استمتعت بيه جدا جدا، وكل زميلاتي وزملائي في الكلية واصدقائي استمتعوا بيه، ان هي كانت زي بوتقة للمتميزين على مستوى الجمهورية كله من كل المحافظات. يعني كانت فرصة ان لان هو ما فيش غيرها، فاي حد عايز يدخل اعلام من الصعيد من العريش من اسكندرية هو ليه ما قدمهوش غيرها لو هو فعلا عايز يتخصص فيها يعني. ف فده كان شيء جميل جدا، لان ده برضو ادى ل كان زي امتداد بقى لحاله الاسراء الموجوده في اسكندريه. اسكندريه كانت جنسيات مختلفه، هنا بقى محافظات مختلفه وثقافات مختلفه، ولان طبعا مصر غنيه جدا جدا بالثقافات المختلفه وبالعادات والتقاليد، كلنا طبعا هويه واحده، لكن مصر غنيه جدا في الفلكلور مثلا، في اللهجات، في اللبس، في الاكلات والطبيخ، الاكلات والطبيخ حتى. فعلا ده حقيقي الاطباق، كنا زي تقولي بنتبادل المعرفه فعلا بمعنى الكلمه يعني. خاصه ان المغتربين كانوا بيقعدوا في المدينه الجامعيه، حياه المدينه الجامعيه بقى لطالبه متعوده انها تكون في حضن اسرتها، وجت لقت نفسها مستقله ومسؤوله عن كل حياتها. هقول لك، هو اولا انا ما يعني انا كنت قاعده في بيت طالبات في حقيقه خاص، مش المدينه الجامعيه تبع الجامعه، لكن كان هو نفسه برضو منتقل طبعا من محافظات مختلفه، بالاضافه لجنسيات برضو مختلفه عربيه، وبعضها كان اجنبي خصوصا من افريقيا. يعني عايزه اقول لك ان كانت تجربه شديده الثراء والجمال وصعوبة برضو، ما أقدرش أنكر، لأن طبعا أنا فجأة من عايشة مع ماما وإخواتي وبابا والكلام ده كله، فجأة لقيت نفسي وسط يعني مش مصريين كمان، بس لا ده بس جنسيات مختلفة، وقاعدين معايا بقى في البيت، يعني اللي هو يعني اللي هو يعني ايه، احيانا بناكل مع بعض وبنشرب مع بعض وبنتكلم مع بعض بلغات مختلفة واكلات بقى مختلفه خالص. ويعني انا فاكره ان مره حتى كنت واحده افريقيه اعتقد كانت من مش فاكره اثيوبيا ولا ايه، كانت بتطبخ في المكان اللي احنا كنا قاعدين فيه، وشفت قد ايه عماله تحط توابل غريبه اول مره كنت اسمع عنها، وحاجات سبايسي جدا، فيعني حتى قلت لها ايه كل ده، ايه كل اللي بتحطيه على الاكل ده، شطه وحاجات كده. قالت لي لا احنا كده بنحب. قالت لي طب دوقي، قلت لها لا ما ادوقش هخاف. فأصرت أني أكل فعلا، ووالله الأكل كان جميل جدا جدا، والحاجات بقى الصغيرة دي كانت فعلا جميلة قوي قوي. لكن على الجانب الآخر طبعا كانت فيه صعوبات شديدة جدا، رغم أن أنا كنت متربية زي أي برضو أو زي معظم الإسكندرانيين على الاستقلالية. في البيت عندنا كان كان بابا بيعودنا دايما على إزاي أنت تاخد قرار، وده مهم جدا، يعني خد قرارك وتحمل نتائجه. عايزة تدخل كلية الإعلام، خلاص اتس اوكي، انا حاولت ان انا اوضح لك انك هتقابلك صعوبات، لكن انت عايزة اوكي، بس تحملي بقى العقبات. فساعات كتير كنت بتواجهني عقبات كتيرة جدا جدا، وما بقدرش حتى بقى اروح احكيها او اعيط في التليفون لبابا او ماما او كده، لان خلاص انت اخدتي قرارك تحملي يعني. صحيح. بس اللي كان بينفعني هو التعود على الاستقلالية، على ان من سن صغير جدا احنا مسؤولين عن تصرفاتنا، عن قراراتنا، عن اننا نختار حتى المدرسة اللي نكمل فيها، عن الكتاب اللي نقراه، عن المجلة اللي نشتريها، كل ده طبعا له تأثير كبير جدا في الاستقلالية وفي انك تقدر تعتمد على نفسك. وده اللي انا بقوله لأسر كتيرة جدا، يعني في أسر كتيرة قوي انها تعود ولادها على الحماية الزايدة، وانها تفكر لها حتى، وبيعتقد ان هو ده الصح، ان ده نوع من الاهتمام الزيادة. لا، هو اهتمام غلط. اذا كنت عايز فعلا تنفع ابنك، عوده على الاعتماد على النفس حتى في المذاكرة. صحيح. يعني من سن صغير، يمكن الغلطة دي في الحقيقة انا وقعت فيها بس مع ابني الكبير شوية، كان لسه قلة خبرة شوية وخوف زيادة، لكن برضو انتبهت بدري وقلت له لا، لازم بقى تعتمد على نفسك في المذاكرة، انك انت تروح النادي، انت اللي تحضر شنطتك، انت اللي لما تيجي تحط كل حاجة مكانها. الحاجات الصغيرة دي ممكن نشوف انها بسيطة ونعملها احنا اسهل واسرع، ده نوع من الاستسهال على فكرة. لكن الاصعب انك تعود الطفل ان هو اللي يعمل الحاجات دي، وده اللي هينفعه اكتر. صحيح. استاذه ناديه، انا اعلم جيدا ان حضرتك كنتي، اولا عايزين نقول ان مش كل طلبه كليه الاعلام بداوا حياتهم العمليه وهم لسه في سنوات الدراسه، ولكن انا اعلم عنك انك كنتي بتكتبي موضوعات صحفيه وبتروحي بتجيبي اخبار صحفيه وانتي ما زلتي طالبه، بداتي حياتك العمليه بدري قوي. بدأتها في الحياة فعلا بدري جدا. طبعا قبل الجامعة برضو كانت ليها تجارب في الصحافة، لكن خلينا نتكلم عن الجامعة. في أولى جامعة في قرب نهاية السنة كده أنا قررت أني أدخل المؤسسة العريقة اللي أنا بفخر لحد دلوقتي بالانتماء ليها، هي مؤسسة الأهرام. وده كان عن طريق مجلة الشباب، كان عبد الوهاب مطاوع. الأستاذ عبد الوهاب مطاوع الشخصية العظيمة اللي كان ليه أثر طبعا على جيلي كله من الصحفيين. هو في حقيقة كان عامل حاجة جميلة جدا، إنه بيسمح للشباب إنهم طبعا هي كانت رئيس تحرير مجلة الشباب، ف كان بيجيب الشباب الصغير هو اللي بيعمل موضوعات وبيديله ثقة لا حدود لها في نفسه بأن هو ينشر موضوعات على عدة صفحات، ودي بالنسبة للصحفي الصغير حاجة كبيرة قوي. ده لو خبر صغنن كده يعني الواحد يبقى طاير. يعني كان الموضوع عن الشباب وكتبه شاب، وأيضا الضيوف كلهم كانوا شباب. بالظبط، هو ده كان أجمل حاجة في المجلة. أنا فاكرة يوميها في الكلية قلت لأصحابي إن أنا رايحة هقابل الأستاذ عبد الوهاب مطاوع، أنا قررت إني أعمل ده. قالوا لي ومين قال لي كده هيستقبلك؟ أنت مصدقة إن يعني بعضهم طبعا قال لي كده، وبعضهم كان يعني مقتنع باللي أنا بعمله. يعني فاكرة كويس جدا اليوم ده، قالوا لي أنت مصدقة إن ده حقيقي؟ لا طبعا، كلهم بالوسائط. قلت لهم وليه نعتقد كده؟ ما يمكن الحقيقة غير كده. انا هطلب معاد وهشوف وهاخد التجربه. فالمهم فعلا عملت ده وجيت الاهرام وطلبت مقابلته، اتحدد لي معاد، ودي كانت طبعا الخطوه الاولى المهمه جدا. الله ده طبيعي يعني عادي اهو، انا هقابل الاستاذ عبد الوهاب مطوع، مش حلم ولا خيال. فطبعا قالوا لي لا برضو، يعني غالبا هيخلي حد من الشباب اللي عنده يقابلك يعني يشوفك عايزة ايه يعني. ورحت وكانت المقابلة بالليل. المهم استقبلني احسن استقبال طبعا، وكان شخصية في غاية الاحترام، وقال لي انت في اولى جامعة يعني حاسة انك تقدري انك تعملي موضوعات؟ وقلت له انا حاسة اني هعمل ده وان شاء الله هنجح. فقال لي طيب، انا فاكره طبعا نص الكلام يعني لحد كبير جدا. فقال لي طيب بس انت من اسكندريه، هتعملي ايه؟ هل بتقضي انا كنت طبعا عرفته بنفسي يعني، هتعملي ايه في الصيف؟ قلت له للاسف في الصيف مش هقدر اني اتدرب قوي يعني، هيكون تدريب خفيف، لكن التدريب الحقيقي هيكون وقت الدراسه. فقال لي خلاص اوكي نشوف. وفعلا قدمت افكار ووافق عليها وبدات، واتنشرت لي موضوع وأول موضوع اتنشر. يا ده كان حكاية بالنسبة لي، كانت مغامرة صحفية بعتبرها كده. وهو نفسه الأستاذ عبد الوهاب مطوع في يعني لما اتكتب الموضوع يعني كتب إنها مغامرة صحفية ونزل على الغلاف، وكان حاجة جميلة جدا. المغامرة دي كانت عبارة عن في الوقت ده كان مرضى الإيدز إن حد يقرب منهم، أو إنك تقولي مريض إيدز دي يعني ما كانش فيه لسه ثقافة ناحية المرض ده، كان شيء مخيف انك ممكن تقابلي مريض ايدز او مريضة ايدز. ففي الحقيقة انا بعتبره الحسن حظي، وان كان جوز عمتي ربنا يرحمه دكتور محمد امبابي هو طبيب، وكان كلمني كده بالصدفة عن ان في مريضة ايدز اتنقل لها دم غلط في احدى الدول العربية، وانها بتعاني جدا، وانها نظرة المجتمعية وي بقى يعني الحاجات الخاصة بمريض الايدز والمشكلة اللي عندها. فالمهم انا التقطت في الحقيقة الفكرة وفكرت في ان انا اعمل معاها حوار، وبس لازم طبعا اخد موافقة الاستاذ عبد الوهاب مطوع. فلما عرضت عليه الفكرة قال لي هتقدري تقابليها فعلا وهتاخدي يعني مش هتخافي بتاع. فقلت له لا خالص انا هقدر ان شاء الله. المهم فعلا قدرت اني انظم لقاء معاها ورحت لها البيت، وكانت يعني اول موضوع ويمكن من اهم الموضوعات اللي عملتها في حياتي. قد ايه التجربه كانت انسانيه، وقد ايه انك تعرضي الجانب الإنساني اللي إنسانة يعني ما غلطتش خالص، لكن الحظ أو سوء الحظ والقدر، وطبعا لا اعتراض على القدر، قد إيه قلب حياتها 180 درجة. كنت صغيرة وكنت في بداية المشوار ومستغربة أن حضرتك بتقولي لي رحت لها البيت، ما فكرتيش تقابليها برا؟ ويعني كنوع من الاحتياط مثلا، كنوع من تجنب القلق، فهي فعلا كانت مغامرة أكيد. هي فعلا كانت مغامرة جميلة جدا، وإنها وافقت طبعا بعد صعوبة جديدة جدا جدا، بس كان لها شروط. طبعا مفيش تصوير، طبعا مفيش اسم يتكتب عنها، اسمها الحقيقي ما يتكتبش، ممكن حروف بس. واحترمت ده جدا، واتفقت مع الأستاذ عبد الوهاب مطوع اني هجيب ما يثبت انها فعلا مريضة، لان طبعا ما هو لا صور ولا اسم، طب ما انا ممكن اكون مألفة الموضوع كله بقى. فكان الطلب أستاذ عبد الوهاب مطوع ان انا اجيب ما يثبت انها فعلا في مريضة بالاسم ده، وانها فعلا اتنقل لها المرض عن طريق نقل دم ملوث. برضو ده كان اقناعها اني اخد الورق ده، طب ما هو ما هي من وجهة نظرها مش عرفني، ما يمكن تنشري الكلام ده. لكن طبعا اديت لها، ويمكن صغر سني برضو، ان يعني مش ممكن الكائن ده هيجذب وهيكون، بالاضافة طبعا لمساعدة دكتور محمد الله يرحمه، لانها كانت بتحترمه جدا. بس فحكيت لي بقى حاجات مهمة جدا جدا عن المصاعب اللي قابلتها، عن ان جوزها تخلى عنها وطبعا حصل طلاق، ان ولادها ازاي بتبقى حريصة هي نفسها رغم انها عارفة انها مش هتنقل لهم المرض، لكن بتبقى موسوسة زيادة حتى في التعامل، لان طبعا ولادها واطفال. ازاي نظرة القرايب، الناس يعني قطعوها اللي بيعرف، ازاي هي لاحظت معرفة المرض ان اتنقلها، وانها ما كانتش عندها اي ثقافة عنها، اللي كانت الموضوع كان موجه لايه بقى عند النشر، مش مجرد حاجة يعني واو مغامرة نادي قدرت تعملها وانها تقابل واحدة مريضة بالإيدز، لا كان الهدف محاولة. طبعا كان صعب ان احنا نقول تغيير، لكن محاولة تغيير الصورة النمطية اللي متاخدة عنها والثقافة المجتمعية اللي تجاه مريضة، خصوصا واحدة ست مصابة بالإيدز، وان احنا نقول لا، ان في اسباب مختلفة لنقل المرض، وان احنا لازم كمان يبقى في حذر اكبر في الشخص اللي بيعمل العملية الجراحية وبتنقله دم، ان احنا نقول كمان في مصر خلي بالكو، هي ده ما حصلش في مصر في الحقيقة، وحصل في الدولة العربية، والدولة العربية رحلتها، يعني كانت السبب ورحلتها. فكان الموضوع متوجه في الاتجاه ده، ان احنا نغير نظرة المجتمع وثقافته، وان احنا نقول ان في حالة حتى لو ده حصل، يعني لا قدر الله لأي شخص من حقه ان ياخد تعويض كافي، رغم ان مفيش طبعا حاجه كافيه طبعا طبعا، لكن يعني ان يعني اقل حاجه ان دي واحده مفيش شغل عايز ياخدها، جوزها تخلى عنها، المجتمع كله تخلى عنها، طب على الاقل يبقى في تعويض مادي كافي ليها. وكنت بطالب في الموضوع بده، بيكون في سن قانون بالشكل ده، وان احنا يا جماعه لازم يبقى وسائل الاعلام كلها والمدارس تعمل توعية بطرق نقل الأمراض دي، وإن المريض ده هو في حاجة لرعاية المجتمع مش رفض المجتمع دي. أستاذة نادية، كل اللي انت بتحكيه ده في أولى أو تانية كلية، يعني أنا مندهشة جدا، وده يخليني أسألك عن الصحفي الهاوي والصحفي المحترف. إحساسك إيه وإنت بتكتبي وإنت لسه في تانية أو تالتة كلية، وإحساسك إيه بعد مرور سنوات وحضرتك في موقع مسؤولية وكاتبة في مؤسسة كبيرة؟ الفكرة في إحساس الهاوي والمحترف، بتحبي أنهي أكتر؟ عايزة أقولك يمكن تستغربي أنه يكاد يكون نفس الإحساس. ايه الاحساس ده؟ عباره عن ايه؟ احساس بالمتعه. فعلا بستمتع بالكتابه، فعلا هي هوايتي، فعلا ببقى اكون عايزه اني وانا بكتب الموضوع، اني عايزه انا بكتب الموضوع ده ليه، يعني انا مجرد الكتابة استمتاع، لكن في نفس الوقت في هدف جوايا. يعني زي ما بقولك في موضوع السيدة دي، ان انا مش بس عشان مغامرة ويتنزل لي موضوع بقى ووري لاصحابي. طبعا انا كنت فرحانة ما انكرش، طبعا ده حلم، ده حلم لأي طالب وكده، لكن كان ليه هدف زي ما بقولك، مثلا تغيير نظرة المجتمع. لحد دلوقتي حتى لو بكتب موضوع لايت جدا خفيف جدا، بيكون الهدف اني اغير، احاول برضو، مش هقول اني بغير، لكن بحاول اني اغير حاجة في القارئ، حتى لو مفهوم، يعني مفهوم الجمال نفسه، احساسنا بالجمال. يعني حتى بكتب موضوع ديكور مثلا، احنا بنشوفه في ملحق الواحة اللي حضرتك مسؤولة عنه. يعني بحب جدا ان يعني نغير مفاهيم منتشرة في المجتمع. زناديا، والسهرة اقتربت على النهاية، وبقي لي سؤال واحد معاكي، هو سؤالي الاخير، ولكن اسمح لنا قبل ما ندخل على سؤالنا الاخير نسمع مع بعض حاجة. تحبي نسمع ايه؟ ممكن أغنيت بين شطين ومية، وبهديها لأسرتي بشكل خاص في اسكندرية. نسمع ونرجع تاني. بين شطين ومية عيشتكم عينيا، بين شطين ومية عيشتكم عينيا، يا غالي شطين ومية عايشتكم عينيا، يا غالين عليا، يا غالين عليا، يا غالين عليا، يا غالين عليا، يا أهل اسكندرية، يا أهل اسكندرية. سهرتنا وضيفتنا الكريمة الكاتبة الصحفية الأستاذة نادية عبد الحليم، اسمحي لي أسألك عن اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. اللحظة اللي احنا دلوقتي بنتكلم فيها هي الواقع بالنسبة لنا، ولكنها بعد 20 سنة أو أكتر بالنسبة لأولادنا هتكون أيامهم اللي بنتمنى تكون أيام حلوة. نقدر نعمل ده احنا إزاي ونسهم فيه أسرة ووطن؟ سؤال مهم جدا جدا، وفي الحقيقة يعني موجع شوية ومؤلم شوية، لأن أنا مش عارفة، أنا بشوف يمكن أن طفولتي كانت أسعد من طفولة أولادي، أو أكتر ثراء زي ما قلت وتنوع. بحاول أني أخدهم للعالم ده، لكن يمكن الجيل الجديد في الحقيقة شوية متمسك بالتطور التكنولوجي وبالحاجات اللي كلنا عارفينها بقى، الكمبيوتر والتابلت اللي في ايديهم دايما والحاجات دي. لكن أنا دايما بقول لهم إن الدنيا جميلة واسعة ومليانة نجاحات، مليانة لحظات سعادة، لازم نخرج نشوف الدنيا دي. بشوف إن الأسرة تقدر إنها تعمل ده عن طريق تنظيم برامج للأطفال ترفيهية وثقافية في نفس الوقت. لازم نروح نزور المتاحف، لازم نروح نزور الأماكن العامة الجميلة المفتوحة، لازم اللي يبقى فيه متنفس للأطفال النادي، نعمل ذكريات جميلة. صنع الذكريات ده شيء جميل جدا جدا، وبيكون بيتكون من كذا حاجة. يعني يمكن تعلمت ده من بابا خصوصا، مع الحنان لازم الخروج، لازم السفر. كان بابا بيكون حريص جدا على انه يوم الحد ده يوم مقدس بالنسبة لنا، لازم خروج الأسرة كلها. احيانا كنا بنسافر محافظات مصر المختلفة، نتعرف على الثقافات. الإسماعيلية وبورسعيد ومدن القناة دي من أجمل الحاجات اللي زرتها مع بابا، عشان السمسمية والفنون الجميلة اللي هناك. ويمكن ده خلاني برضو حرصت في يوم من الأيام على أني أسافر السويس مخصوص عشان أقابل صانع للسمسمية، وهناك التقيت بالناس اللي هم بيعزفوا عليها. عملت موضوع كان اتنشر في الأهرام اليومي، فده حاجات مهمة جدا جدا بتصنع ذكريات لا يمكن تتمحي من ذاكرة الطفل. فدايما الخروج للحياة وصنع الذكريات بيحتاج دفء أسري، بيحتاج وعي لدى الأسرة، بيحتاج تنظيم زيارات لأماكن ثقافية واجتماعية وزيارة الأقارب. ده مهم جدا جدا وبيسري الوجدان والفكر حقيقي، يعني مش مجرد كلام. بالنسبة لدور الدولة، أنا بشوف إن عليها دور كبير جدا من خلال تنظيم الرحلات، برضو بنفس التفكير للأماكن الأثرية والاهتمام بيها، مش المولات وال ولا الملاهي ولا الملاهي. طبعا مفيش مانع من الحاجات دي، بس ما تكونش هي دي الدائمة والوحيدة والأساسية. لا مصر كمان خصوصا حاجة تانية مختلفة تماما. يعني كل الشكر، كل شكري وتقديري وإعجابي، أشكرك جدا ويعني على كل الملامح الإنسانية اللي مرينا بيها معاكي، وعلى الدفء بدءا من صوت حضرتك وابتسامة حضرتك وكل الذكريات الجميلة اللي احنا فعلا بنفتكرها وكأننا ان احنا اللي كنا من اسكندرية. أشكرك جدا أستاذة نادية عبد الحليم، الكاتبة الصحفية رئيس قسم المرأة والطفل بالأهرام المسائي، وتصبحي على خير. وحضرتك من أهل وكل المستمعين بخير يا رب. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معانا على الفيسبوك، وبشكر صديق السهرة سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات السهرة على الفيسبوك. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحيات منى غانم.